بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. مرحبا بكم. مرحبا بكم. بارك الله فيك. القرآن كله جميل وكله معبر وكله نستأنس بتلاوته وقراءته، بيد أن هنالك بعض الآيات تجعل الفؤاد يقفز من القفص الصدري ولا يطيق ولا يتحمل إكمال تلك الآيات، ربما لما فيها من روعة وقوة وقسوة وفزع وهلع وإلى آخر هذه الأشياء. وتنبيه. الله جميل. وتنبيه. نعم. يعني لا نقول لأننا في غفلة فالقرآن ينبهنا. مع فارق القياس ولله المثل الأعلى، يدلو يعني صدمة كهربائية كي يفيق الذي في غفلة. يعني وفي إغماء. نحن مغمى علينا جميعا. جميعنا. بالذات فيما يخص الآخرة. فالقرآن يذكر، يعطي هذه الصدمة، يعطي هذا التنبيه ليفيق العبد على حقائق الأمور. يعني إذا وكأن أي القرآن تتعمد هذه الألفاظ. نعم. بتلك التراكيب. نعم نعم نعم. يعني إذا نعم. زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض فيها قوة وقسوة. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة. قد ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. جاء أشراطها. فقد جاء أشراطها. جاء. نعم. في حلقة اليوم سوف يكون معنا على بساط البحث علامات الساعة. نعم. الصغرى والكبرى. نعم. إن شاء الله. لكي نستعد ونعد العدة. نعم. ونجهز الرحلة للرحيل. نعم. دعنا يعني لنكن مع علامات الساعة الصغرى أولا. نبدأ بالصغرى. توكل على الله. وبداية نقف عند علامات الساعة الصغرى. بداية المصطلح علامات الساعة ماذا يعني؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كرم الله عز وجل أنه أعذر إلينا. أعذر إلينا يعني لا. أعطانا كل الأعذار التي لا نستطيع أن نعتذر. لا. يعني أعطانا كل الأسباب والإمكانيات لا يوجد في الدنيا لنا عذر. لا يوجد لنا عذر. لماذا؟ العذر المصيبة أننا لا نطرق أبواب العلماء لنسأل عن أمر ديننا. لا. أنا أتخيل ما طرق باب عالم واحد لإنسان من المتسائل يسأل ما هي علامات الساعة الكبرى. سبحان الله. مثلا لأن الأمر لا يهمه، لكن سأل الخبير الاقتصادي عن سعر السهم في الشركة الفلانية اليوم. صحيح. لأن انظر إلى أمر الدنيا وانظر إلى أمر الآخرة. أنت يعني تستطيع أن تزن المؤمن أمامك بما يحوي من دنيا أو أخرى. فإن جلست معه ساعة يتكلم في الدنيا ساعة وربع من داخل الساعة. الله أكبر. فنسأل الله السلام. فالله سبحانه وتعالى من كرمه أن جعل لنا نوعين من العلامات للساعة. نعم. أمارات الساعة، أشراط الساعة. نعم. نعم. الله عز وجل المصطلحات واحدة، علامات، أمارات، أشراط. أشراط نعم. فقد جاء أشراطها في القرآن. نعم. أو أمارات. أمارة دلالة. نعم. يقسم العلماء الأمارات أو العلامات وأشراط الساعة إلى قسمين، علامات ساعة صغرى

شوف لن أكلمك في هذه الحلقة أو الحلقة إلا في علامات الساعة. كل مقدمك عنوان يعتبرها علامة. جميل. يعني يهلك احنا كده. هذه من نصوص صحيحة. يهلك الوعول وتعلو الطحوت. صح تمام. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقى الذين حياتهم لا تنفع. سبحان الله. الله. يعني وإذا كان الوعول يستبعدون من المناصب. ما هو ده هلاك لهم. ما ده إهلاك له. هذا إهلاك. وإعلاء الطحوت أن يتولى هذه أن يتولى المناصب. سبحان الله. أن يتولى هؤلاء الأمر. أن يسند الأمر إلى غير. قال يا رسول الله ما أشراطها؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. مش دي علامة؟ صحيح مسلم. إذا صحيح إذا وسد الأمر لغير أهله أضع الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب. نعم. يعني آتي بأناس لقرابة أو للثقة ولك أهل الثقة قبل أهل الخبرة. نعم صحيح. هذه مصيبة أخرى. نعم مصيبة أهل الثقة. سبحان الله. ومسألة التوازنات هذا قريب لي وهذا يهمني وهذا ربما يتعلم وهذا نفترض فيه الخير. سوف من ولى واليا بقرابة منه وهناك في المسلمين من هو أكفأ لن يشم رائحة الجنة وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. هذا حديث. المحاباة مش موجودة في الإسلام. شوف قانون رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع؟ استقرأت حياته عن وكل طبعا المسلمين استقرأ لكن ربما استقروها بطريقة خاصة. خلفوا أبا بكر خلفه وأبو بكر خلف عمر. لا لا صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في أقاربه عليه الصلاة والسلام كان يقدمهم في المغارم ويؤخرهم في المغانم. يقدمهم في المغارم وهي الحروب. أول ما تطلع الحرب يطلع علي بن أبي طالب الحمزة الحارث بن أبي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عمه الأول في الحروب. في الغنائم هم آخر الناس وربما لا يأخذ. وهذا عدل؟ لا لكي عمر هذا هو مثال الحاكم الصالح ولي الأمر الصالح الذي يتقي الله ولا يقدم قرابته إلا إذا استحقه. طب والأقربون أولى بالمعروف في مال الخاص فيما يخص مالي. أقربون أولى بالمعروف في المصلحة يعني. لا لا لا لا لا لا مش في المال العام. المال العام أنا أمين عليه. عمر الله يرضى عليه اللي يجي عليه يقول لي يا ابن الحسن جيتنا في أمر من خاصة نفسك أم في أمر من أمور المسلمين؟ فسيدنا علي يضحك يقول وما الفرق؟ يقول إن كان في خاصة نفسك أطفأنا المسرجة. النور ده اللي عظيم فيه ده بتاع الدولة. الله أكبر. طبعا. وإن كان في أمر من أمور المسلمين خلاص احنا موظفين أنا وأنت اسأل وأنا موظف في الدولة. أخذ راتب والكهرباء النور ده تبع ما أعطته الدولة لي لإيقاده وإشعاله عندما تكون هناك مصلحة للمسلمين. حاجة خاصة بين دردش أنا وأنت نطفي النور. إذن فضلاتكم تحرم استخدام تليفون المصلحة وتكييف المصلحة ومواصلات المصلحة للحساب الخاص شخصي. طبعا حرام. سحت سحت سحت سحت. أنا أرفع هاتف المصلحة كده أسأل على خالتي وعمتي. لا ده في بيتك بقى إن شاء الله من ملك الخاص. ده تليفون مصلحة. دي السيارة دي الدولة عملت عشان توديك توصلك للعمل مش توصل زوجتك وعيالك للمدرسة وتجيب لك الخضار لا يا حبيبي. الكلام ده كله الناس في غفلة. لم يكن موجودا هذا لدى السلف الصالح. ما هو سيدنا عمر طفى الفيصل فيه ايه؟ موضوع عام ولا موضوع خاص؟ موضوع عام نتكلم. وضم ابل ابنه عبد الله بن عمر الى بيت المال قال له امير المؤمنين. قال الناس يتركون الابل ترعى ويقول ابل ابن امير المؤمنين دعوها تاكل. تدخل انا اشوفها وحرام. فصادر الابل لمصلحه الدوله. الله اكبر. الله ايش في قوانين؟ ولم يثبت انه ولى قريبا له او كذا. ابدا ابدا ابدا. اما قضيه توليه ابي بكر وعمر دي قصه اخرى. لا قصه الكفاءات مش أيوة. قصه الهوى. واذا كان هذا القريب كفاءه لا باس. لا طبعا لا بأس. ولكن إذا استوى مع غيره الاستواء من وجهه نظر من؟ من وجهة نظري الذي يعين المصلحة. لا المصلحة. المصلحة. المصلحة المصلحة لها قانون محدد. لأن احنا لو حددنا المقياس ما تهم. لكن احنا المصيبة تتعدد المقاييس. الحق محمد ابن له مقياس واحد. فين المصلحة العامة؟ فين مصلحة الدولة؟ بس احيانا تكون مصلحة شخصية خاصة من الدولة نفسها يعني. لا بس ويضاف العقد يفسر هذا العقد في سياقيات بنود قواعد دولة كذا مثلا. جميل جميل. لكن هناك قواعد واسس تعين عليها. لكن انا مش راح اجيب قريبي اروح احطه عشان هو قريبي. لا المفروض ان يكون هذا ايضا في سياقيات القرآن والسنة. الله يرضى عنا. ما الذي يخلصني امام الله عز وجل؟ ودائما اسأل نفسي سؤال لو الرجل ده عرض او عرضت اوراقه على عمر الله يرضى عليه يعينه ويوليه او لا يوليه؟ بس السؤال يا سلام. مش هوديه عشان انا مستريح له عشان وشه لطيف وخفيف وظريف؟ لا. تخلينا عن شروط الولايه بصيبه. طيب. وهذه منتشره ايضا في هذا السنة. هذه منتشره طبعا طبعا. وماذا ايضا من علامات الساعه؟ سيظهر في امتي الخسف والمسخ والقذف. ما الخسف؟ تخسف بهم الارض، زلازل وبراقين تخسف. الله طبعا. طبعا الزلازل من علامات الساعه. اه طبعا. والمسخ تمسخ الوجوه والعياذ بالله، وربما تمسخ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ربما من امتي ينامون فيصبحون والعياذ بالله كبني اسرائيل قرده. بس هذه لم تاتي الحمد لله. بس نسال الله السلامه يا رب. الخسف يعني نراه واقعا. هناك زلازل وبراكين. زلازل تمام تمام واحزمه براكين والمسخ والقذف. والقذف ما قالوا يا رسول الله متى؟ متى السؤال يعني؟ متى هذا؟ قال اذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. القينات والمعازف وشربت الخمور. القينات يعني ايه؟ الراقصات والمغنيات. هذه القينه سبحان الله. كان قديما موجود. موجود يعني. طبعا طبعا وجاء الاسلام انهاه. هي منتشره الان باعتبارك داعيه تجوب العالم شرقا وغربا. هي اللي منتشر. هو منتشر غيرها؟ لا اله الا الله يا ابني سيدنا محمد. يعني سبحان الله العظيم. انتشار القينات والمعازف مصيبه. هذا اثره ماذا على الشريعه الاسلاميه؟ شكرا. هيحصل لنا مسخ، هيحصل لنا زلازل، ويحصل لنا ان وجوهنا تتغير، وقذف ربنا يقذفنا ربما بالحمم والمصائب حتى تتفشى فينا امراض لم تكن في سابقينا. طيب المعازف هناتي اليها، المعازف الالات الموسيقيه. يعني الحياه كلها موسيقى في موسيقى، كلها هيصه، ما ينفعش. هذه من علامات الساعه. طبعا طبعا. وشرب الخمور والعياذ بالله رب العالمين. ويستحل الخمر، يسمون الحرام بغير اسماء. دي مشروبات روحيه. مشروبات روحيه. والرقص ده والخلع دي فن. اصل هم ضيوف ونحن نكرم ضيوفنا. لا نكرم ضيوفنا بتقاليدنا وعاداتنا واسلامنا. فيقبل الضيف ما في البيت من كرم. لا ما يرضاه هو. لا لا لا ما يرضاه الله ورسوله. انا اقدم له ما يرضاه الله ورسوله، مش اقدم له ما يرضاه هو. يرضيه هو ان اكون زميله في النار. ده اللي يرضيه. فعلا. انا مش عايز اكون زميله في النار. لا انا مش عايز اكون زميله في النار. لا يوضع تحت اكرام الضيف وهم ضيوف. لا. وهم يصنعون هذا في بلادهم وهذا امر. لا هذا ان كان في بلادهم حلال فهو في بلادنا حرام. نحن نصنع الحلال. الحلال فقط. الخسف والمسخ والقذف. نقذف. متى؟ غير لما تظهر القينات والمعازف وتشرب الخمور. وهذه ايضا من علامات الساعه، القينات والمعازف وشرب الخمور. نعم. وماذا؟ عندك لتتبعن سنن من كان قبلكم. يعني تمشي وراهم تخلو خلفهم. حذوا كان شبرا بشبر وذراعا بذراع. حتى اذا لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفهم او لاتبعتموه. ها؟ كيف يعني؟ يعني يقول لك اوروبا تقدمت عشان تخلت عن الدين. فتعالوا انتوا تخلوا عن الدين عشان تتقدموا، سبب تخلفكم هو الدين. مش العلمانيين يقولوا كده عندنا؟ صحيح. في بلادنا؟ صح. اوروبا تقدمت. نفس الخطاب الاوروبي، نفس الخطاب الغربي. نعم. والدين كان حاله خاصه لمحمد من 1400 سنه. خلاص انتهت. وده قضيه قديمه بقى خلاص. وانتوا اصبح الانسان متفوق على نفسه، يستطيع ان يضع قوانين يصلح بها اموره. فمش داعي للدين. امشوا وراهم لتتبعن سنن من كان قبلكم. الاول عملوا ايه؟ هل المراه في اوروبا كانت تعمل في العصور الوسطى؟ لا. لا. عملوا فيها ايه؟ قال اخرجي للعمل. عشان الفتنه تعم. فخرجت للعمل. فكانت في المدينه الصناعيه، لكن في الريف كانت لا تخرج. وكانوا لا يعلمون الا المرحله المتوسطه. فقط. في اوروبا، هذا تاريخ اوروبا. نعم. سبحان الله. فقالوا لا، ادخلوا يلا افتحوا لها الجامعات، فتحوا الجامعات، فكان لهم قسم خاص. وبعدين خلوه يقعدوا البنات في ناحيه والاولاد في ناحيه. وبعدين بدا خطوات. وبعدين تعمل المراه، كان يعطوها نصف راتب الرجل في اوروبا. فعملوا لا، انت لازم تدافع عن حق. صيروا لها مشكله. انت لازم تدافع عن حقوق. نعمل ايه؟ انت لازم تطالب بنفس الاجر. حقوق الرجل. تطالب بنفس الاجر. لا، انت اعملي نقابه. تعمل لغايه الان هيجي يوم الرجال في اوروبا سوف يطالبون بمساواتهم بالنساء. وهذه الصيحات مرفوعه الان.

نعم. يعني سبحان الله وشهادة الزوج بقية نص الحديث. نعم. ما هو الحديث فضيلة الشيخ؟ ما هو إن بين يدي الساعة إن نعم. بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة وأن تعين المرأة زوجها على التجارة ونص الحديث وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان الشهادة وظهور القلم. ظهور القلم اللي هو يعني الكتابات المشينة والقصاص الذين لا يتقون الله رب العالمين والروايات والروايات الخادعة والكلام العجيب. وذلك أنا أهيب بالإخوة المشاهدين ألا يضحك عليهم مسلسل من المسلسلات أنا رجال ونساء يكذبون عليهم 30 يوما. صحيح. دعونا نصدق معكم 30 يوما. صحيح. على الله. يعني على دعوة من حلقة الغد بمشاءة الله تبارك وتعالى سوف نتناول هذه الأشياء بالشرح والتحليل ونحاول إسقاطها على الواقع إذا كانت موجودة أم غير موجودة حتى من يعمل بها يحاول أن يبرئ ساحته منها وأن يتوب إلى الله تبارك أو على الأقل نذير لنا جميعا لننتبه يعني القضية كلها هي ومضات حتى يفيق العبد. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على أمل اللقاء بفضلاتكم في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى الساعة الرابعة والرابع إن شاء الله. بارك الله لك في عمرك ونفع به إن شاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا